كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كثيرا ما يحدث أصحابه عن الجنة، لأن العبد إذا وعد بشيء عظيم سهل عليه أن يتعبد، أن ينصرف عن الحرام. إذا وعدته بخمر في الجنة لا لغو فيها ولا تأثيم، قلت لكن اترك خمر الدنيا، تركها. إذا وعدته بنور تام يوم القيامة وقلت له امشي في الظلمة إلى صلاة الجماعة، مشى. إذا وعدته أن يقال له يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، لكن احفظ القرآن وراجعه، عندها يحفظ ويراجع. كان صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يعلق أصحابه هناك بالجنة. ووصف عليه الصلاة والسلام مجامر أهل الجنة المبخرة، وصف أمشاطهم، ووصف عليه الصلاة والسلام وجوههم، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال عليه الصلاة والسلام أول زمرة يدخلون الجنة، أول مجموعة، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أول زمرة يدخلون الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر، وجوههم كالقمر ليلة البدر، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، أمشاطهم الذهب، ومجامرهم الألوة وهي أطيب الطيب، يستعملون الأمشاط استمتاعا بها لا حاجة إليها، فهم ليسوا شعثا في رؤوسهم فيحتاجون إلى تزيينها وتمشيطها، وإنما هو استمتاع بمشط من ذهب. كما أن أهل الجنة يأكلون، لكنهم يأكلون من غير جوع، يشربون لكنهم يشربون من غير حاجة إلى الماء ولا إلى العسل ولا إلى الخمر في الجنة، ليس لأجل العطش، إنما هو استمتاع بها.